أصحابه. راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون ولا يستفيد المكتب الصغير الشوكاني وابن حجر والنووي. نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع مو أخطاء، عندهم بدع مو أخطاء، عندهم بدع مو أخطاء. أنت بدأ العلماء بالبعد ألف على أشعريات وبدأ أشعريات وبدأ أشعريات وبدأ حامد بن حجر وبينا الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. العباد استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر. ابنه كتب كتاب وحذر من الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعري ودرير خلالي، أن ابن حجر عنده أشعري ودرير خلالي، أن ابن حجر عنده أشعري ودرير خلالي. ماذا عندهم هذا؟ السلفي في أي مكان يعرف ماذا عندهم ابن حجر وحده. فلما شدوا شدوا شدوا يقول وراء وبراء وذي مبدع مبتدع. أصبح يبدع السلفي ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. مفهوم. هذا ليس مثلا سلف، كيف هذا؟ ما يقول أنت هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي وابن حجر. قال واحد منهم أنا وقعت في القبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. قلت له النووي لو دخلت في القبر نسيت. قال من تفسير حديث الطيرة. هذا تفسير حديث الطيرة. قال ابن هذا متبع للسنة. قال التفسير لا دخل في الجبرية. أنا كنت فلا الجبرية أنا بعت منك أنت ما بكر النووي. فأصدق رأيي يطلبون منا إننا ننطلق بالدعوة وننتهي بابن حجر والنووي والشوكان. هذا بل ما دخل ذاك الوقت الشوكاني. الشوكان جاء بعدين ابن حجر والنووي أبو حنيفة الولاء والبراء والدعوة. حتى سبع منهم من أبها رحلوا إلى جيزان إلى الشيخ أحمد يحيى الرجمي وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع ضال. ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع ضال. ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع ضال. أنا عندكم غير هذا. أنا من زمان من قبل أن تولدوا ما أعرف ابن حجر ما أعرف ماذا عندهم. أنا عندكم غير هذا. أنا من زمان من قبل أن تولدوا ما أعرف ابن حجر ما أعرف ماذا عندهم. أنا عندكم غير هذا. أنا من زمان من قبل أن تولدوا ما أعرف ابن حجر ما أعرف ماذا عندهم. لكن الدعوة يا ولد مو هكذا. لا ولا مبادئ ولا أسس ولا منهج ولا مين طريق هذه. سبع يرحلون يبغون يطلعون علماء السنة شف سنة بشيء هم أعرض هي منهم. شف سنة بشيء هم أعرض هي منهم. شف سنة بشيء هم أعرض هي منهم. وهذه حركتهم. ولا أنظرهم تركوا البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذين